بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزلة، وفيها تذكير الله تبارك وتعالى يذكر بيوم القيامة وما يكون فيه. يقول جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها. الزلزلة هي الحركة الشديدة، وهذه الحركة الشديدة تكون للجمادات كالأرض والسماوات يوم تمور السماء مورا، وتكون كذلك للنفوس، زلزال النفوس، كما في قول الله تبارك وتعالى: وزلزلوا زلزالا شديدا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا إليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم فترضى بما أعطاك الله تبارك وتعالى لك ولأمتك. ثم ذكره الله تبارك وتعالى نعمته فقال: لم يجدك يتيما فآوى. هذه تذكير من الله تبارك وتعالى، يعني بإنعامه وإفضاله على عبده ورسوله منذ النشأة، أنه وجده قال: لم يجدك يتيما فآوى. آواه الله تبارك وتعالى بأن هيأ له من يكفله من أمه وجده عبد المطلب إلى أن صار سنه الثامنة، ثم بعد ذلك عمه أبي طالب الذي حاطه ورعاه وقافه وكان يدنيه أكثر من أولاده وبقي على رعايته كذلك، واستمر في هذا يعني إلى أن بعث النبي وسند النبي وقف معه بكل ما أوتي من قوة. فقول الله تبارك وتعالى رسول الله: يجدك يتيما فآوى، تذكير بهذه النعمة منذ صغره، وجدك ضالا عن هذه الحقائق، عما أنزل الله تبارك وتعالى لك يعني من هذا الدين. فقد كان النبي يعني قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى غير هذا الدين غير عالم بالرسالات كلها، فقد جاءه الوحي وهو في غار حراء ولم يدري بما جاءه، ورجع بالآيات التي حفظها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات بعد أن حفظها إلى يعني خديجة ويقول: لا، لقد خشيت على نفسي من هذا أن يكون الذي رآه يعني شيطانا. فقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، أنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم لما ذهبت يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورق بن نوفل ابن يعني قريب لها، وقالت له يعني: اسمع من ابن أخي، وكان رجل قد عمي وكان قد ممن تنصروا في الجاهلية وكان يقرأ من الكتاب العبراني، فقال له: اقرأ علي. فقرأ النبي عليه الكلمات التي يقرأ، فقال له: يا بني، إن هذا والذي جاء به موسى ينبع مشكاة واحدة. قال: هذا الكلام والذي جاء به موسى يعني في التوراة إنه مشكاة واحدة، نور واحد، مصدر واحد هذا. ثم قال له: إنك ستكون نبي هذه الأمة، وتحسر على نفسه قال ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال له قومك يخرجوك. فقال النبي أو مخرجيهم يسأله يعني، فقال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ما أحد ممن قبلك من جاء بالرسالة إلا لابد أن يعاد. فهذا ما كان النبي يعلم أن بالرسالات السابقة وأحوالها، كما قال تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي قبل يعني في هذه الأثناء 40 سنة قبل أن يأتيه الوحي لم يكن يعلم من أمر الدين ولا من أمر الرسالات ولا بهذا الذي جاءه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلم يكن يقرأ كتاب قبل هذا ولا يخطه، ولم يتعلم شيء مما كان موجودا بأيدي يعني أهل الكتاب، وإنما كان يعني الضلال هنا الغيبة عن هذا الحق الذي جاءه. وفي هذا طبعا يعني الآية واضحة، رد على من زعم بأن النبي كان نبيا قبل أن يبعث، وأنه كان نبي منذ خلق آدم، يعني أنه كان نبيا ليس في مقادير الله تبارك وتعالى وأن الله قدر هذا، وإنما كان نبي بالفعل قد يعني ألهم النبوة وعلمها وعلم هذه العلوم، وكانت عنده يعني علوم القرآن بل وعلوم الكون كلها، وأن هذه فترة يعني عندما جاءه الوحي قد كان يعلم هذا يعني يعلم هذا الأمر قبل ذلك. وقد يفسر من يقول هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما متى كنت نبيا، حديث متى قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته، فهذه كنت نبيا وآدم منجدل في طينته ليس معنى أنه قد كان نبيا يعني موجودا مخلوقا وموحى إليه تعلم النبوة، لا قط، بل كان نبيا في علم الله تبارك وتعالى وفي مقادره، كشأن كسائر الشؤون التي قدرها الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق. فهنا يخبر الله تبارك وتعالى إفضاله وإنعامه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويقول له وجدك ضالا عن هذا الحق الذي جاءك فهدى، هداه الله تبارك وتعالى إلى طريقه وإلى صراطه المستقيم بما أنزل عليه من هذا القرآن وهذا الوحي. ووجدك عائلا صاحب عيال فأغنى، أغناه الله تبارك وتعالى. وقد مضى أن الغنى ليس بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس والكفاية، وهذا الذي يعني كفاه الله تبارك وتعالى وأغناه سبحانه وتعالى أن يفتقر ويحتاج ويمد يده صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى قد أغناه. ثم أغناه بعد ذلك يعني الغنى بعد أن فتح الله تبارك وتعالى عليه الفتوح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة سنة ويجعل يعني ما بقي كلها يعني في سبيل الله. وجدك عائلا فأغنى. ثم وجه الله تبارك وتعالى إليه هذا الحديث، وهذا لكل الأمة، قال جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، فمن فقد الأب إلى وقت البلوغ هذا يتم، ولا يتم بعد احتلام، بعد يعني البلوغ فلا يكون إنسان يتيم. واليتم مظنة بل محل يعني للانكسار وللفقر وللحاجة ولل يعني المسكنة، فإن الأب ظهر وقوة وسند لأولاده، فإذا فقدوا يعني المعيل والأب فقدوا ركن يعني، فيكون اليتم هذا محله. فلذلك أمر الله تبارك وتعالى يعني العناية باليتيم، ونهى هنا ينهى الله تبارك وتعالى عن قهره، وقهره هو يعني إذلاله، قهر هو يعني يشعر الإنسان بالغبن والظلم والتسلط عليه، يعني لا تتسلط عليه لا بكلام ولا بفعل، فتقهره وتكلفه ما لا يعني يطيق وتزجره وتخرجه. فأما اليتيمة فلا تقهر بكل أنواع ما يقهر النفس، سواء كان يعني أمر نفسي أو أمر جسدي، يجب أن يرفع هذا عنه. فأما اليتيمة فلا تقهر. وجاءت تشريع الرب تبارك وتعالى يعني للعلاية باليتيم في آيات القرآن تشريع كامل. من ذلك أولا عدم قربان ماله، إذا كان ترك مال لا يجوز قربانه إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وبالتي هي أحسن لماله، كان يمكن أن يستثمر له استثمر، يشاركه يعني ولي اليتيم يجعله مشارك له في معيشته على الأرض بأنهم على غير الحق، فهو فيه إكفار لمشرك العرب، وأنهم كفار هم وآباؤهم الذين ماتوا على هذا، وأنهم من أهل النار، وكذلك إكفار لليهود وإكفار للنصارى وإكفار لكل والمجوس ولكل أمم الأرض، وهذا مجاهرة لهم يعني بالعداوة. فإن هذه الأمم كل يحمل تراثه، وأن هذا من مما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، وأن هذا هو الحق الذي عندهم يعني لا مرية فيه والذي يقدسونه. فعندما يأتي من يقول لهم الذي أنتم عليه كله إنما هو باطل، وأنتم ضلال، وأنتم لا عقل لكم ولا فهم لكم إذا سرتم في هذا الطريق، واتركوا يعني ما يقول آباؤكم والزموا هذا الطريق، طريق هذا طريق الله تبارك وتعالى وهذا صراطه، فهذا يقول قد فتح يعني على نفسه جبهة عظيمة من المعاداة ومن يعني الشرور العظيمة من الكفار. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذه تحمل هذه الرسالة أمر عظيم جدا. الله تبارك وتعالى قد شرح صدر رسوله لأن يحمل هذا الهم العظيم والعبء الهائل الكبير، وأن يدعو له وأن يثبت عليه وأن يستقر عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم ويطمئن إلى أنه يعني على الحق وعلى الهدى والنور، ويتحمل في سبيل ذلك ما يتحمل، ويكون على استعداد لأن يموت في هذا الطريق، وأن ينفذ رسالة الله تبارك وتعالى. فهذا أمر عظيم، فهذا أمر عظيم، هذا نعمة كبرى من الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن شرح الله تبارك وتعالى صدره لهذا الإسلام ليحمله وهذه الرسالة ليبلغها إلى العالمين صلوات الله وسلامه عليه. ألم نشرح لك صدرك؟ كذلك من هذا شرح صدره ليعبد الله تبارك وتعالى، يعني في العبادة في نفسه بقيامه الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل جعل الله تبارك وتعالى يعني محبة الصلاة عنده أحب إليه من كل محبوب، وجعل قرة عيني في الصلاة. فقرة العين اللي هي يعني نهاية الأمل ونهاية السعادة والمحبة في صلاته لله تبارك وتعالى، مع ما فيها من المشقة، قد كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا أسعد شيء، ولكنه وهو في هذا الحال هو في أسعد الأحوال وأحلاها وأهناها عنده، يقوم يناجي ربه سبحانه وتعالى. ألم نشرح لك صدرك، أي للقيام بأعباء هذه الرسالة وحمل هذا الدين وعبادة الرب تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوضع الشريك له كما قال تبارك وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فإذا خالطتهم اللي هي مخالطة في المعيشة فإخوانكم يكون كالشريك. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. المفسد وهو من يشارك اليتيم ليفسد ماله ويحوزه ويبدده، والمصلح الذي يشاركه في ماله ويأخذ ماله فينميه ويكثره ويحافظ له عليه، يعني تخويف من الله تبارك وتعالى، كذلك تحذير من أكل ماله بأن هذا أمر عظيم، كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا شك أن كل هذا يدخل في يعني النهي عن قهر اليتيم، فإن من قهره أن تأخذ ماله وأن تبدده، هذا أشد أنواع القهر. وكذلك القهر أن يكون القهر بالكلام وبالزجر وبنحو ذلك، فيجب. وطبعا الأمر نهي عن هذا هو أمر بضده، أمر بالإكرام، يعني أن يكون اليتيم هو محل الإكرام. وقد جاء في يعني باب إكرام اليتيم من الفضل أمور عظيمة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه يعني الوسطى والسبابة، قال: كهاتين في الجنة. قيل كهاتين يعني للتلازم، وقيل كهاتين يعني للتفاضل، أن منزلته تكون قريبة منزلة الرسول كقرب يعني السبابة من الوسطى، فإن الوسطى تكون أعلى من السبابة شيئا ما، أو أنهما متلازمين، سواء كان هذا أو هذا. فقول النبي: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، دليل على يعني المنزلة الرفيعة العظيمة لمن يكفل اليتيم، وكذلك عن يعني إكرامه ومسح رأسه ونحو ذلك. قال بعض أهل العلم من المفسرين بأن قول الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أيضا هو تذكير يعني من الله تبارك وتعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: كنت يتيما فأواك الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا تذكير بهذا، وأن يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه دائما الأنبياء يعني ينشؤون نشأة التي يعلمهم الله، يكسبون فيها أمور عظيمة من يعني الأخلاق تؤهلهم لهذا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. فقيل: وأنت رسول الله؟ قال: نعم، رعيته على لبعض أهل مكة على قراريط. هذا فيه فوائد عظيمة، كون يعني النبي قبل أن ينبأ يكون في رعاية الغنم، قال ويكتسب فضائل كثيرة. أولا أن يكون أجير، فإذا كان أجير فيشعر بحال الإنسان الأجير، والأجير دائما يكون محل أحيانا للقهر وأحيانا للظلم، فيشعر بهذه. كذلك رعايته للغنم تعطيه صفات كثيرة من الحرص ومن العناية والإحاطة والرعاية، ثم ما فيها من يعني المشقة والتربية واليقظة، أمور يكتسبها. فكذلك يعني الإنسان إذا ذاق مرارة مثلا الحاجة والفقر وأن يكون أجيرا، بعد ذلك يعرف عندما يعني يخاطب بوجوب إكرام هؤلاء يكون يعرف معنى هذا، لأنه قد عرف هذا المعنى. أما الذي يعني لم يتربى يعني على شيء من هذا، ولم يقاسي يعني في التربية، الذي لم يقاسي الجوع كيف يعرف الجوع؟ كيف يعرف ألم الآخرين الجوع؟ والذي لم يعرف يعني الـ الـ يعني مذلة الآخرين وأنواع الظلم، كيف يعرف ويتذوق يعني ظلم الآخرين وكيف يذوقون الظلم؟ فالإنسان إذا عانى من يعني هذه الأمور فإنه عند ذلك يعرف ألمها عند الآخرين ومشقتها. والرسل يربيهم الله تبارك وتعالى يعني هذه التربية تأهيلا لهم ليكون مؤهل بعد ذلك، فعندما يشعر بشعور الآخرين عندما يوجه, عندما يريد أن يرفع يعني الظلم عن الآخرين ويقيم العدل, يكون هو قد ذاق هذا وقد تربى في في في في في في هذه المواطن, فتكون هذه قوة له وفهم وعلم لما يرشد إليه. ألم يجدك, قال جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر, ثم قال جل وعلا وأما السائل فلا تنهر. قال السائل, السائل الحاج المحتاج, ونهره بالخطاب زجره وإبعاده. ولا شك أن نهر السائل دليل لسوء الخلق والفظاظة والغلظة, والله تبارك وتعالى يحب الرحماء ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالسائل محتاج, وكل من ذله السؤال أمر الله تبارك وتعالى بأن يعني يعان عند القدرة. وإن لم يكن الإنسان يعني قادرا على عونه وإعطائه سؤله, فليكن الخطاب الحسن كما قال تبارك وتعالى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وإما تعرضن عنهم عن السائل والمحتاج ومن يسألك وصاحب الحاجة, إذا أعرضت عنه لأنك ما عندك أن رجاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا. إذن يعني اصرفه بالكلام الميسور الطيب كأن تطمعه في الخير أن ينيله الله تبارك وتعالى من غيرك ونحو هذا. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأله سائل قط فقال لا. ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم كل عمر رسالة سأله سائل فقال لا, وإن كان ما يسأله هو في حاجة إليه, هو في حاجة إليه لكن يعطيه, فما سأله قط سائل وقال لا, كما جاء في الحديث يعني أنس رضي الله تعالى عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا وإن كان محتاج إليه. ومن جملة هذه الوقائع أنه جاءته امرأة وأهدت له إزار, قالت له صنعته بيدي لك, فالنبي دخل بيته ولبسه وخرج به, فقال لا, لا رجل لما خرج به قال يا واحد الصحابة يا رسول الله أعطني, فدخل النبي بيته فخلعه وطواه ثم جاء وأعطاه إياه. فقيل لذلك الصحابي لما تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا هو محتاج إليه, فقال والله ما سألته لألبسه, فقال أنا ما سألت هذا الإزار لألبسه وإنما سألته ليكون كفني, وذلك أن هذا الإزار يعني لامس يعني جسد النبي صلى الله عليه وسلم, قال فكان كفنه, يعني فكان هذا البيت كان كفنه هذا الإزار الذي أخذه. الشاهد النبي ما قال لا صلوات الله وسلامه عليه, ولم ينهر النبي سائلا قط حتى وإن أغلظ في المسألة, كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي كان يوما يعني بارزا للناس فجاءه رجل من خلفه فجبذه بردائه, كان رداء غليظ الحاشية حتى أثر يعني الرداء في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم, فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد مر لي بعطاء من مال الله الذي عندك, فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء, مع أن هذا فعل يعني فعل قبيح وشنيع من هذا الأعراب الذي يجذب النبي هكذا من ومن خلفه وليس من أمامه بحاشية ردائه جذبة شديدة حتى أثر هذا يعني الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ومن خلفه والنبي يلتفت له ويقول له مر لي بمال مما عندك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم له ويأمر له بعطاء صلوات الله وسلامه عليه. وال يعني سيرة النبي في هذا مليئة بهذه المواقف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قمة الخلق، فإنه لم ينهر سائلا قط صلى الله عليه وسلم، وأما السائل فلا تنهر، وكان النبي يعطي السائل حتى وإن كان يعني يعلم كذبه، ما دام سأل كان يعطيه، وجاءه السائل مرة فسأله فأعطى، ثم قال النبي جمرة من النار تقلدها، يعني طبعا من سأل الناس يعني هو غير محتاج إلى المسألة، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس يعني وهو غير محتاج فإنما يعني يجمع الجمر، فليستكثر أو ليقل، يعني سؤال الناس بدون حاجة كأنك تجمع الجمر على نفسك. فالنبي قال من يريد أن يستكثر من هذا فليستكثر، أن يستكثر على نفسه جمرا أو ليقل. فالشاهد أن النبي ما زجر ولا نهر سائلا قط صلى الله عليه وسلم، فقول الله أما السائل فلا تنهر، قلنا إن هذه الآيات خطاب يعني للنبي وهي خطاب للأمة كلها. ثم قال جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا والآخرة، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطاه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة من حديث، فحدث بأحاديث الشفاعة، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال ألا تقولون لما، فقالوا وما ذاك رسول الله لما كيف تكون سيد ولد آدم، فقال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، ثم يأخذ الناس العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ركبته، إلى آخر الحديث حديث الشفاعة، والتي يقول النبي في نهايتها ثم أقول أنا لها أنا لها، وأقوم فأسجد تحت عرش ربي، فذكر من هذا الأمر وهذا من تحديثه بنعمة الله تبارك وتعالى عليه في هذا المشهد العظيم، وهو كذلك إخبار بما سيكون عليه الأمر في يوم القيامة وتحذير الأمة وبيان يعني ما في هذا الحديث من الفوائد العظيمة، والشاهد أن فيه هذا. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنعم الدنيا والآخرة مما أعطاه الله تبارك وتعالى، وأما بنعمة ربك فحدث، ولذلك قال أهل العلم يجوز الإنسان أن يحدث بما أعطاه الله تبارك وتعالى تحدثا بنعم الله، ليكون هذا شكران وإشاعة للناس يعني بفضل الله تبارك وتعالى وإنعامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.